تو ففكتنا الايه الادغام. قس عليه مثلا ماده نقول مددت وهكذا. عددت شددت مثلا. قال ولا يجوز ان تبدل من الحرف الثاني ياء كما تقول العامه مريت يعني مررت. قال العامه تقول مريت يقصدون مررت، فابدلوا الايه بدلا من ان يقولوا مررت بدلا من تكرار الراء الثانيه ابدلوها ياء. لكن قال وقد جاء في كلام العرب الفاظ أبدل منها الحرف الثاني ياء. يعني يقول الأصل أن إبدال الثاني ياء الأصل أنه خطأ إلا في الألفاظ المسموعة دي على العرب، يعني ليس قاعدة يعني في كل يعني في كل مشدد أنك تبدله ياء، ولكن سمعت ألفاظ على العرب فقال يعني هذه المسموعة اقتصر عليها. فقالوا العرب يعني قالوا تمطيت في المشي وتصديت للأمر وتظنيت الشيء وقصيت أظفاري. فهذه ألفاظ مسموعة عن العرب. قال والأصل فيها تمططت وتصددت وتظننت وقصص وقصصت. فهذه كلها ايه بدل ما يقولوا تمططت قالوا تمطيت تمطيت، فابدلوا الايه الطاء الثانيه ياء. تصددت ابدلوا الدال الثانيه ياء قالوا تصديت، وتظننت ابدلوها قالوا تظنيت، وقصصت قالوا قصيت. طيب شيخ ممكن نقول هنا ان الياء غير مبدله من الشده ولكن مبدله من حرف اخر لأن الشدة ما زالت موجودة. لا هي كان أصلا تصددت يعني تصددت، فكان عندك كان فيها دلال الدال الثانية هي التي أبدلت يعني. ثم قال وقالوا أيضا تلعينا إذا جنوا بقلة يقال لها اللعاعة، وكان القياس أن يقولوا تلععنا. يعني هو إيه إحنا عندك الفعل مثلا تمطط على وزن إيه تفعل، الفعل تمطط على وزن إيه تفعل. نعم تمطط، فعندما تقول تمططت تفعلت فالذي أبدل هو الله، الذي أبدل هو الله. لما أقول مثلا فررت هي أصلا فعلت، فلو أنهم قالوا يعني يقول العامة بدلا ما يقول مررت أصلا فعلت فيقولون مريت، فيبدلون اللام ياء يعني لام الكلمة أبدلوها ياء. فهذا خطأ في مررت لكنه صواب إبدال لام الكلمة ياء في هذه الأفعال. قال وكان القياس أن يقولوا تلععنا، وقالوا تقضى البازي والأصل تقضض، ومنه قول الراجز تقضي البازي إذا البازي كسر. وقالوا تقضى البازي فأصلها تقضض البازي، وذكر إيه قول الشاعر تقضي البازي إذا البازي كسر. قال وليس ذلك مما يقاس عليه، يعني هذه ألفاظ مسموعة ومما إيه لا يقاس عليه أصلا. نعم بازي نعم بازي مثل الصقر والبازي والبازي الشيخ نشر بازي بازي البازي من جوارح الطير يعني مثل الصقر نوع من هذا. قال وإن تشأ فزد عليه التاء نحو اشتكت أعراضنا الشتاء، وتلحق التاء على التحقيق بكل ما تأنيثه حقيقي كقولهم جاءت سعاد ضاحكة وانطلقت ناقة هند راتكة، وتكسر التاء بلا محالة من قد أقبل في الغزالة.

قال لقد ولد المخلطلة أم سالم. فهنا ولد فعل ماضي والأخطار كان نصرانيا يعني. نعم؟ فقال لقد ولد المخلطلة صغره يعني تصويرا تحقيرا. فقال لقد ولد المخلطلة أم سالم. فولد فعل ماضي وأمه فاعل. الفاعل هنا مؤنث وحقيقي ولكن لماذا لم يؤنث الفعل؟ لماذا تذكر الفعل؟ قال ولد المخيطلة أو المفعول به يعني المفعول به فصل بين الفعل وفاعله. فلهذا جاز تذكير الفعل وتأنيثه يعني يجوز أن تقول ولد الأخطل أم سود أو ولد الأخطل أم سود. قال ولو لم يكن شعرا لجاز لقد ولد يعني في الشعر الشعر محكوم بالوزن يعني لو زاد التاء انكسر وزنه البيت ففي الشعر لا ليس لك ان تغيره لكن لو في النثر يعني يصح ان تقول ايه لقد ولدت. قال وقد نطق بهذين اللغتين القران يعني عندما ياتي المفعول فاصلا بين الفعل وفاعله ويكون الفاعل مؤنثا فيجوز تذكير الفعل وتأنيثه. فقال ورد القرآن بهاتين اللغتين. فقال سبحانه وتعالى وأخذ الذين ظلموا الصيحة إن ذكر الفعل. وفي موضع آخر وأخذت الذين ظلموا الصيحة. الذين هنا مفعول به مقدم الصيحة فاعل. فلما كان يعني الفاعل مؤنثا ولكن فصل بينه وبين الفعل فاصل جاز تذكير الفعل وتأنيثه. والموضعان في سورة هود يعني. قال والموضع الثالث الذي يجوز فيه تذكير الفعل وتأنيثه ما جمع بالألف والتاء كقولك جاء المسلمات وجاءت المسلمات. إذا كان الفاعل جمع مؤنث سالما فيجوز معه تذكير الفعل وتأنيثه فيجوز أن تقول جاء المسلمات وجاءت المسلمات. والرابع ما جمع على جمع التكسير إذا كان الفاعل جمع تكسير يجوز معه تذكير الفعل وتأنيثه كقولك جاءت الرجال وجاء الرجال. في القرآن الكريم قالت رسلهم أنس الفعل أن الفاعل جمع تكسير مع أن الرسل رجال. جمع التكسير سواء دل على مذكر أو مؤنث يجوز معه تذكير الفعل وتأنيثه. قالت الأعراب آمنا أحسنتم. ففي جمع التكسير سواء دل على رجال أو نساء يجوز معه تذكير الفعل وتأنيثه. والخامس مع الأفعال التي لا تتصرف. الأفعال التي لا تتصرف هي الأفعال الجامدة يعني التي لا يأتي منها الماضي والمضارع والأمر وهي نعم وبئس وليس وعسى. يعني هذه لا أفعال غير متصرفة يعني ليس ما فيش منها يليس ولا لس ولا لا يأتي منها المضارع والأمر بس يأتي ماضي فقط. فهذه الأفعال الجامدة التي لا تتصرف يجوز معها تذكير الفعل وتأنيثه كقولك نعمة المرأة هند ونعمة المرأة هند فليس هند جارية وليست هند جارية. ومتى ألحقت التاء بهذا الفعل ثم تلاها ألف ولام كسرت التاء لالتقاء الساكنين كما قال سبحانه وتعالى قالت الأعراب آمنا. يعني تاء التأنيث الساكنة إذا اخترت أن تأتي بالتاء في المواضع التي يجوز فيها الاتيان بالتاء ويجوز حذفها او يعني اتت التاء في موضع من المواضع التي يجب فيها الاتيان بالتاء فاذا التاء الساكنه ورد بعدها ال فحينئذ يلتقي ساكنان لان همزه الوصل لان اداه التعريف ال اولها همزه وصل فتحذف عند الوصل فتقول قالت الأعراب الأصلاء قالت لم ساكنة والأعراب همزة الوصل محذوفة وصلا فأول حرف ياء التاء الساكنة هو اللام الساكنة فهنا التقى الساكنان فتخلصنا من التقاء الساكنين بكسر الأولين هنا قال الأعراب هنا، فهنا يعني حتى في الإعراب نقول قال فعل ماضي مبني على الفتح، والتاء نقول إيه حرف مبني على سكون مقدم، والحرف دال على التأنيث مبني على سكون مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة التخلص من التقاء الساكن، يعني مبني على السكون، السكون هذا يعني يقدر عند تحرك الكسر للتخلص من التقاء الساكن. فبهذا ينتهي باب الفاعل، ونقف يعني عند باب ما لم يسمى فاعله، نتكلم فيها عن نائب الفاعل من أفعال المبنية للمنجم. بالنسبة للأفعال الجامدة لا يأتي منها مصدر أيضا، صح؟ بئس ونعمة لا يأتي منها مصدر. هذا صلى الله عليه وسلم.